من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا you ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.